السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. والحصة الثانية إن شاء الله بتعيد الأمينية ويقول عندنا نص الثانية بتاع الحصة الثانية في الكيس بعد البصر ناخد الأنجولا وتبقى عندنا حاجة مليون منظمة زيادة خلاص علشان العدوان متحدث في الأنجولا الأنجولا سهلة جدا مش فاهم حاجة صعبة بس أنا كرهت في موضوع الدايابيتك الكوليسترول بس ده انتوزيوس يكون في الليفر. مين التحالف؟ الفريتا دي اتاك مع الكوليسترول. كيف انت مين بقى يشيل الكوليسترول بقى؟ واحد كلكم عارفينه اسمه ال ال دي ال، واحد كده اسمه ايه؟ ال اتش دي ال. ال اتش دي ال كوليسترول ده، ال اتش دي ال كوليسترول ده. بس مين الحلو ومين الوحش؟ قبل ما تتكلم لو سمحت، قالت ان اي تشخيص بتنفع حلو بدلها ريسبتور ال ال اتش ال. التشو دي بتحتاج كوليسترول، يجي ال ال دي ال يقعد على ريسبتور ومدخل الكوليسترول جوه التشو عشان تكون فيها السمن الفريق، وعشان تكون فيها الاستيرويد هرمون. ولو كانت التشو دي نزلة عشان يكون البايل، ماشي؟ السمن بتتكسر ويرجع تاني الكوليسترول فيه. فمين اللي بيشيله؟ الهاي دينستي بعد كده. يبقى تاني دي ال وحش. طب لو كده تاني دي ال وحش معناه ان كل الكلام ده مفيش فرق. ده الكوليسترول ده مهم جدا في تكوين السمن الفريق. كوليسترول الهرمون بتاع الادرينا جلاند فوق، فما نقدرش نقول ان اللي فيه وحش. ولكن نقدر نقول لو زاد ال دي ال وقلل ال اتش دي ال يعني مفيش متلخبطه، معنى كده ان الكوليسترول بيتجمع في الوحش. لان ال دي ال هو اللي بيدي الكوليسترول السليم وممكن يشيل زياده ال اتش دي ال. فلو ده قل في البلاط وده زاد في البلاط، معنى كده ان الكوليسترول بيخش جوه الجيش كتير وبيتشش كتير، فبيحصل اكيوميشن بيساعد على تجلب الكوليسترول خلاص تسكت. فلو سمحت اخر مره اقنع بها ان هي دي الدوش اللي بيت كويس جدا، لكن دي يحسون هي الدوش التستيبل في البلاط. طبعا ما بيزيد قوي ان الكتاب في البلاط هو شايل الكوليسترول، هو المين ريزرفوار الكوليسترول. ياخد البلاط ممكن تدخل الكوليسترول انت دمور في البلاط ليبل وازاي ما تستخدمش، يعني بعمل ايه؟ ديفيوجن، وده هو اللي بيساعد على تجنب الكوليسترول. حتى فاكر بقى ال دي ال اللي هو المين ريزرفوار يتكون ازاي؟ وده هو الكنسر بتاع اي دي ال. ال في ال دي ال لو شفت منه الترانج لترا، لو انا عندي في ال دي ال وشفت منه ترانج لترا هتحول انتو ال دي ال. يبقى انا هقول لك هتشيل ترانج لترا دي ال لاين جرو بروتون. فمين الكنسر بتاع ال دي ال؟ هو في ال دي ال. طب يحصل له هيدروس الفورس لاين جرو بروتون. انا بس افكركم شويه حاجات واتكلمت بس حلوه جدا، نعرف ايه هي الميكانيزمات وفي سراش صوت الحاجه. يبقى انا قبل ما ارجع لك انا هنقول اربع انواع من المايكروبروتين هم كايرو مايكرو والفي ال دي ال، واحده اكسوجينوس واحده اندوجينوس. دول بيشيلوا تراكن سرايد اكتر من كوليسترول. والام دي ال والاتش دي ال دول هو المين ريزرفوار اوف كوليسترول في البلاط. ال ام دي ال والبريكيرسر بتاعه هو ال دي ال. ال دي ال وحش؟ لا، دي ال وحش. وبيصير يعمل بريسيبيتيشن الكوليسترول بتاعه انتو بريسيبيتيشن او نقول الكاتيتر ودي مشكله. سيبك من اي حته دي فيها كوليسترول، مش مشكله. دي ال تقول ان البلاط تكنس كله بتاع الكوليسترول، هتبقى سكولوزس وبعد كده سكولوزس وبعد كده فعلا. بعض العيانين اذا عندهم زياده في عندهم زياده في زياده زياده في الترايجلوسايد هي زياده في الكوليسترول. اللي عنده زياده في الكوليسترول يبقى عنده هايبر ايه؟ كوليسترولينيا. اللي عنده زياده في الترايجلوسايد عنده هايبر ترايجلوسايد كده تخيل عندهم زياده في الاثنين. يسموه ايه؟ كومباين هايبر جليسيميا. يبقى احنا عندنا ثلاث مشاكل ممكن يحصل. لو ترايجلسترايد لوحده هو بالذات يسموه ايه؟ هايبر ترايجلسترايد. وده فين؟ في البلاد، مش كده كلها في الطاقة. لو شفت أي حتة تانية من الشعب. زيادة الكوليسترول يسموها ايه؟ هايبر كوليسترولينيا. هي في الاثنين كومباين هايبر. لو انا عاوز اعالج الناس دول هقول لكم هنعمل ايه؟ ولكن اخر ما اقول لكم نعالج الناس دول ازاي لازم نعرف هل الهايبر ليبيديميا انواع او انواع. ممكن تكون هايبر ليبيديميا برايمري. يعني ايه؟ يعني برايمري اي مرض برايمري يبقى ملوش سبب واضح غالبا ده جينيتك هيريديتري ران ان سكن او ممكن يكون سكن سكن بالاثنين يا اما البي دي يا اما الدراسه. انا مهم جدا بالنسبه لي نعرف الدراسه اللي ممكن تعمل هاي بارك دي بي دي حتى نكون دوايين البي ده ايه؟ لوكر والدايزر. وفي نظام دي لسه ما خدناهاش زي كورتيكو ستيرويد. ده كلام منطقي كورتيكو ستيرويد منطقي انها تعمل هذا في دي بي الاساس يعني كوليسترول. الاورال كونترا سيبتيك بيل كلنا عارفين الاورال كونترا سيبتيك بيل يبقى فيها استروجين وبروجسترون بس برضه لازم نعرف هما دول استرويد. بس لازم نعرف ان اللي بيعالج الكوليسترول هو البروجسترون مش استروجين. عشان كده الفيميل اللي عندها استروجين ما بيجيبهاش ليه. لكن الاستروجين الاسم عشان كده الاستروجين اعلى في الميل عن الفيميل وفي الميل اكتر من الفيميل. ليه؟ علشان التستروجين بينحرم الكوليسترول اللي في البلازما ولكن اللي بيزوده مين؟ البروجسترون. جاي تكوين بنسميها الانابوليك تيرويد. واضح ان الصحن ده تيرويد ودول مركبات بتطلعوا من فين؟ الاندروجين. قلت لكم عنه قبل كده وانا بتكلم عن الوصف. قلت لك الانابوليك تيرويد دي احنا كنا مطلعينهم عشان الناس عندهم امراض تتكسر الفيش بتاعتهم. يحصل لهم نيجاتيف نيتروجين بالانس. عارفينه؟ اللي اسمه يتكسر كله، فيش يتكسر. ده ناس عندهم كانسر. ده ناس عندهم ادفانس دايابيتس زي عيان مثلا عنده بون مرض بريشر، عيان عنده ريا فيلر. الناس دي بيسموهم عندهم كرونيك ديجيتيتنج. تخاف البطاطس. دول بقى بيسموهم الاناكوليك ستوري فيري فور. بس للاسف الشيطان بيستخدمها مش كتير. لكن الاكل الصحيح انت الانابوليك ستروي تعمله هايبرليبيديميا لن تبدا تتعب. ومشان استخدامهم في الناس اللي بيلعبوا رياضه تلاقي المدرس بتاع اللي بيخش انابوليك ستروي يوم بعدين يموت ان شاء الله عشان تبنت اطفالهم دول بيجيبوا ايه؟ هايبرليبيديميا. في خمس ادويه مشهوره جدا اللي بيعملوا هايبرليبيديميا في تفرقه فانزايد وكيكو ستيرويد البروجسترون بتاع مين؟ الاورال كونتراسيبتيف بيل كانت انابوليك ستيرويد في الابيوز بتاع في سوء الاستخدام. طب هل في امراض ممكن تعمل هايبرليبيديميا؟ طبعا وعلى راسهم الدايابيتس دي اهم واحد. المشكله الكبيره في الدايابيتس الهايبرليبيديميا اللي بتعمل اتروسكلروزس وتعمل كيميك هارت ديزيز. ايه كمان؟ الهايبو مش الهايبر. تعمل ايه؟ يعني لو قال لي مين؟ الثيرويد هرمون. كلكم فاكرين في الحياه السيرجي ان الثيرويد هرمون نفسه لو ما بيعمل بيتعمل كوليسترول. ولكن العيانين اللي عندهم هايبو ثيرويدز بتاعتهم هايبر كوليسترول. البروتست سيندروم فلو سألت ذلك الامتحان ايه هو اللبنان الشمالي طب هايبر ليبيديميا هتقولي ثلاث حاجات دايت كنترول مصدر اكسرسايز ولو ما نفعش هتبني دراسه اتفقنا؟ ايه الدايت كنترول؟ يعني ايه تاكل المريض ده؟ ايه هو الدايت كنترول؟ كلام سهل جدا نمرة واحد لازم نقلل الساتيوريتد فاتي اسيد كلكم عارفين طبعا الساتيوريتد فاتي اسيد موجود في الانيمال ولا البلاد فات الانيمال يعني في الاخر كده ما تاكلش لحوم الدهون اللي ده ساتيوريتد فات وده مليان بوستيرو ترايكس طيب انا عاوز اخد فاتي اسيد خدها من الانساتيوريتد فات. الانساتيوريتد فات الاخر دي موجوده في الاويل. الزيوت اللي بتطلع من النباتات زي الاوليف اويل زي ما بتاكل. زي الكورن اويل هو زي ايه؟ الذره. كورن اويل. والاوليف اويل والسن لور اويل هو زيت ايه؟ عسل اسود. تقيلة بقى. والله مش عارف وعافية دي كلها حتى من الساتيوريتد. فواحد يسألني يقول لي ليه الانساتيوريتد فات ده أو فاتي اسيد؟ قول الانساتيوريتد فاتي اسيد مش عارف يتكلم يا جماعة مش عارف حد يتكلم. البولي انساتيوريتد فات ليه حلو؟ في ناس بتقول هذا الكلام ده معقوله، في ناس مش مقتنعه بس ايه؟ في ناس مقتنعه. لو ده الليفر اهو انت بتاخد كوليسترول. لو انت اكلت اكل فيه بولي انساتوريتد فات يقوم حولك الكوليسترول انتو كوليسترول انتر. الكوليسترول انتر دي ماده ان اكتف ما تنفعش تخش التكوين الكويس. طب اللي بيحصل ايه؟ الليفر محتاج كوليسترول. انت جبت اويل بالذات الاويل اويل والكورن اويل هيقوم محولك الكوليسترول بتاع الليفر انتو كوليسترول اسود. طب الكوليسترول الفري ده مش فري الفري ده هيقل في الليفر يعني ايه؟ لما اتفقنا ان كل التيشو بتاعتنا فيها بتدخل كورتين الاثنين بيقوم متزود عدد الكورتين عامل فيها اب ريجوليشن يوم تاحب الكوليسترول اللي هو عنده من الريزرفوار بتاع الكوليسترول اللي هو الريزرفوار بتاع الكوليسترول بتقل فيه فلو واحد واخد استخدمه كده انت قللت ايه في البلاك الكوليسترول يبقى انت حددت الغده الكوليسترولية ولا فلو انا خليت اكل معظمه فيه بولي او ساتوريتد فات اول يعني ما كانش فيه ساتوريتد فات هنقلل الكوليسترول شويه. تمام؟ اول حاجه هنقلل ايه؟ هنقلل ايه؟ الساتوريتد فات ده وتريبليت ما انت بتريبليت الساتوريتد بمين؟ بالانساتوريتد. مش معنى انك انت بقى تديها اويل لا. انت بتشيل واحد وتحطه ده لوحده، شيل واحد بس هو الساتوريتد تحطه ده انساتوريتد وخليك بقى تاكل ايه؟ فيش كتير ان الفيش اويل في ماده كلكم عارفينها اسمها الاوميجا 3. في ناس بتقول ان الاوميجا 3 بتتقال الترايجلترايد في البلاد ازاي ما نعرفش؟ ولكن اللي احنا متاكدين منه ان الاوميجا 3 موجوده في الفيش اويل بتقلل البليتلت اجريجيشن. انت كنت هتستفيد ايه بقى من البليتلت اجريجيشن؟ ولو قللت البيت اجريجيشن هتقلل الترومبوسفورميشن ودي المشكله الكبيره بتاعت ايه؟ بتاعت الهايبر ايديميا والاثيروسكلروس. طب ازاي الاوميجا 3 بتقلل البيت اجريجيشن؟ كلكم عارفين ان في البيت دي ماده لازم تتكون عشان يحصل اجريجيشن اسمها ترومبوسامي 2. عارف هتاكل الترومبوسامي 2 ازاي بيعمل اجريجيشن؟ بيساعد على ريليز و اي بي دي ترانسبورت تاكتيفيت الريسبتور سبورت الفايبريشن ريسبتور تمام؟ طب ايه رايك لو خدت لك الكروم الثاني ده وحولت الماده دي انت ما تقدرش تعمل ريليف للاي بي دي مش هيحصل لك اي شيء. ده اللي بيعمل اوميجا 3 يقوم محول لك الكروم الثاني 2 هي الكروم الثاني 3 ماده انتكت هو دي هو ليه انت ما تقدرش تعمل تكنيكيشن. يبقى هنا بقى لو انا هكسبك اكل فيه سمك كتير الفيش اويل ده في الاوميجا 3 هيقلل مش الهايبرتيميتي هيعمل ايه؟ هيقلل البليت فيجريشن والسوبر فورميشن ودي حاجه مهمه. في ناس بتقول لك قلل الدراج فيجريشن وايه كمان؟ لازم نخليك تاخد اكل في فيتامين سي وفيتامين اي شمال عشان الفيتامين سي والفيتامين اي يقللوا مشاكل الاكوليسترول لو انتي بوكس ده اكينست الفري راديكال بيبقى عالي جدا في نور البلاد ليفل العيانين اللي عندهم اكل السكر. بس هنا في سؤال شخصي انا عايز الفيتامين سي والفيتامين اي از انتي اوكسيدنت عشان امنع كومبليكيشن اوف ايه؟ اكل السكر بعملها شويه. مين اللي فيهم سيف وفلوس الخط؟ يعني مين اللي ممكن تاخد مبالغ اي كميه؟ ومين اللي ممنوع السيف كده؟ والتي خطر والنبع ده عشان التي فاكتور يبقى ستور جوه الهيد بتاعته وعشان كده ممكن ياخد منه توكسيك. اما الفيتامين سي ما تخافش منه مش بلاش توكسيك ياخد منه هايبر فيتامينوز ولكن التي ما تخافش منه ليه؟ فالوتر سولد كيف السكريت الثاني جيولوجي وما بيحصلوش اكيموليشن كويس فاكتور ده. سو احنا عملنا ايه في الاكل لغايه دلوقتي؟ خلينا في ساتوريتد فات، لما بدناها باي اب ساتوريتد فات خلينا ناخد حاجات فيها اوميجا 3 وناخد فيتامين سي وفيتامين سي. اخر كلام بقى الاوانطه اللي عملوها يقول لك ايه كمان؟ الحاجات اللي بتقلل الليفل في البلاد هو البلاك سي والنار الشاي الكبير والمكسرات بس مش اي مكسرات اي كده طبعا بتتقلق احنا مش متأكدين ولا مش ولكن يعني طبعا ما تكونش في كل يوم انا مش هكلمكم انا لو دخل هيجي لك هيجي لك فاكر في السنه فاكر في السوق فالنار والبلاك تي ممكن تخلي شويه الليفل ايه فلو سالناك بقى في امتحان عيان عنده هلبة في الكاتينيا بيعملوا ايه في الدايت عنده؟ هتقلل ساتوريت الدم وهتبتلهم باي انساتوريت عيان الفيش اويل اللي هي اوميجا 3 هنديله فيتامين سي وفيتامين اي وبلاك اي كلها. الفكره يعني مصدر حد يقول لي ليه؟ ازاي؟ طبعا ما ينفعش واحد عنده هيبر اسكوليروس وعنده هيبر ليبيديميا اروح اقول له في فتره اكسرسايز اقول له روح اعمل لك كون فو او كراتيه مثلا او بوكس. لا انا اقول له ايه؟ امشي ريجولار بوزيتيف اكسرسايز. هتقول لي هتبني ايه؟ في ناس بتقول انهم بيقللوا سرعه السبايس في البلاد وبيزودوا الهايدين في البلاد. هو لكن احنا متاكدين 100% regular muscle exercise بيحسن جدا التنسيتي اوف التنسيتي. ده من اكتر شيء ما انت لو حسيت التنسيتي اوف اشهر ناس في الدنيا اللي ليهم حاجه بسيطه هم مين؟ دي مهمه جدا جدا ودي اصعب حاجه تفتكر المريض بتاعه. واحد تايب 2 لو احنا جاوب تايب 1 تايب 2 ده ريسك مليتر 90% منهم على الاقل عنده هيبر ولايف من اول اللي بيجيلهم اكل اسكوليروس هم الدايبيتس الثاني ولايف من بيجيلهم كيميك كارب ديز اكتر. كل الكلام ده تقدر تعمله كنترول بس هل عايز ده يعني مصدر النقطه بقى المهمه يا ترى الطريق اللي هو في الكلام ده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل the muscular exercise, you will improve the sensitivity of interoception, and you have to increase the elimination of passive activities of hyperactivity. والله لو ما كانش الدايت كنترول وما كانش المصدر الفرنسايز هنفهم كتير. عندنا خمس مجموعات من الادويه اللي بتستخدم في علاج الهايبر بوليميا. اقوى حاجه فيهم الفيتامينات بتاعتها. هتقول الطريقه فيري سيمبل بس مش عارف ولا واحد كلمه واحده تقع فيها. فوقت منه كلمه مش عارف تحسبها. والهايبر بوليميا طبعا في الامتحان كتير جدا ليه؟ انها مشكله اساسيه. واخر مره هقول مش عارف حد يركز. واللي هنشوفه بالكامل هيبقى ليه معنى واحد فقط بالنسبه له. فعاوز يطلع بره. واخد الله وحده. حاسب هدف الموسيقى. ومحدش بعيد عنه لو في حاجه مهمه لازم تتكلم اجريسيف. لو شفت حد بيتكلم حاجه كويسه حد بيجسم انا ده ايه اللي بقوله. هطلع بره. عشان انا هقول لك ايه اللي يكون. لو ما كنتوش دلوقتي هو في حياتك قصة ايه بقى؟ تخيل ان احنا عندنا ليزر كبير كده اهو والليزر طبعا كلكم عارفين ان ليه كونكشن في الانتستن بتاعتنا عن طريق الفايروس ده كويس؟ كلنا عارفين ان في حاجة تتلف بين الانتستن وبين الليزر هو مين؟ الفاري في سيركوليشن اسمها الكيلو هيباتيك سيستم. وتخيل المشاكل ده هو ايه؟ يقول لي يعني التيشن بتاعتنا بتاعت جسمنا ويبقى بقى التيشن دي كانت ايه؟ كانت مثلا وول اوف ذا بلاد فيسل ماشي ها؟ يعني مثلا اديبوس تيشو ماشي اي حاجه اي تيشن من هي بتاعتها. دي الانتستن وده الليفر واللي في النص ده البلاد. وده البلاد والليفر والسيستم ودي ايه؟ الكيلو هيباتيك سيركليشن واللي تحت ده هو ايه؟ هي الاوكسجين بتاعتي. بص بقى شوف الفيديو. انت لما تيجي تاكل اكل فيه ايه؟ فات. الفات ده بيحصل له ابزوربشن انتو البلاد ان فورم اوف كايلو مايكرو صح؟ وكلنا عارفين ان كل ده عشان فيه تراجل ترايز اكثر من الكوتش. حبيبي انا بقول مين اللي بيساعد على اكسبوشن او ستيت انتو زحمة الى فورد وكاربوماتو في البار. تعالوا نشوف البايت بيكون ازاي. البايت بيكون الليفر من الاسيتايل ها كوبي بيتحول انتو كوليستيرول ان ديفرنت ستيتس. أهم ستيب فيها نظام مهم جدا هو الريت ليميتنج انزايم اسمه الهامت كو اي ريدكتور اس ام جي كو اي ريدكتور هيدروس كوكيتايز جلوتيرايز كو اي ريدكتور ده أهم انزايم يخش في الاندوجينوس باثويز اوف كوليسترول. الكوليسترول بعد كده بيتحول انتو ايه؟ بايوس والبايوس بيحدث في الايه؟ البايوس ده وابزورب الايه؟ الفات ان فورم اوف كايدومات اللي كده عمال يقول لي البايوس بتاعك ما يفتحش لا يرجع كله تاني انتو ذا ليفر اللي انتو بتسموها الكتيرو الفاتس 99% من البايل ريل تايم كيل يعني يعاد في نوع من البروتين شبه الكاليومايكرو بس اندوجينس بيكون تعليم الفاتحين وبيتكونوا الجذر من الفري فاتي اسيد والكوليسترول اسمه ايه؟ في ال في ال والبي ال في ال شبه الكربونات ليه؟ اللي فيها ترايجلسترايد اكثر من الكوليسترول ويبقى الفرق بين ده وبين ده اللي ده اكسوجينات وده اكسوجينات. حد يقدر يقول لي في فاتي اسيد في جسم الطفل جسم بيعمل اديبوز تيشرت اللي فيها ايه؟ فيها ايه؟ ترايجلسترايد الكاستر العمليه اسمها ايه؟ اللاري بوليسن انتو ايه؟ فري فاتي اسيد تيشرت بلاس بروستر. السؤال الثاني حد فاكر مين الانزايم كان بيعمل هايبروتين الكارديو مايكروز في ال ريت انزيم مشهور جدا اسمه لايبوم بروتين لايبيز. اللايبوم بروتين لايبيز هو معناه هايدروكس بروتين. كان هو مايكروز بياخد مكان الكراجل الثالث دخله في الاديبوز تيشرت يبقى الباقي الكوليسترول يروح كده. اللايبوم بروتين لايبيز بيعمل هايدروكس بروتين تي ان تي اللي ياخد منه ايه؟ الكراجل الثالث يبقى ده الاثنين اللي جاب عليه. كوليسترول هو ده ال ال دي اف. وعشان كده انا قلت ان مين هو بالظبط؟ مين هو البريكيرسر بتاع ال دي اف؟ ال دي اف بعد ما يشتغل عليه لايكو بروتين لايكين واخد منه ايه؟ تراجل سايد والباقي اسمه ال دي اف. وال دي اف ده مين الريزرفوار هو كوليسترول في البلاط. انا فيشن محتاج كوليسترول وماخده منين؟ بال دي اف باي خلاص مش عاوز كوليسترول مين يشيله؟ ال اتش دي اف. ال دي اف وحش؟ هو انت كوحش لو الريش دي اف وال ال دي اف عالي قوي وال اتش دي اف قوي قوي. ده ايه المعنى عندنا؟ ان الكوليسترول اكيموليتد في الطايف الموت بالضبط. ويبقى كده العيان لايف بتتجرب اخد السكلروسس وبعد شويه لايف بتتجرب بروبر. فاهمة؟ حاجة في من العلاج ايه هو؟ تضبط مفيش. اقل من ال دي اف ولو انت قللت ال دي اف ده كل حاجة ايش دي كمان؟ لو انت سيادتك عندك خمسه فين؟ كوليسترولين. انا لو سيادتك عندك هايبر تراي كوليسترولينيا هتحاول تقلل ايه؟ الجينر دي ال والتايرومات. لو انت فاهم وعندك كومباين هايبر كوليسترولينيا يبقى لازم اقلل كل حاجه. اتفقنا؟ مين ده هم الخمس مجموعات اللي انا بقلل فيهم الليفل بتاعهم؟ ايه أول مجموعة وأشهر مجموعة وأحسن مجموعة مجموعة اسمها مجموعة التاتن. إزاي بقى المجموعة بتاعت التاتن؟ هتلاقي أخوك ده التاتن. فدي عيلة مشهورة جدا آخرها تاتن. إيه اللي هو في الدنيا أخوك ده التاتن ليه؟ ليه؟ ده بيبقى دواء مستخدم في علاج الهايبر. يعني محتاجين التاتن يعني أكثر أستاذ وعندنا واحد جديد طلع كده اسمه كلهم اشتغلوا في نفس الكتاب. هو ايه؟ للتاني شبه ده. ده هو ايه؟ الهيدروكسيد ستايل هو ايه؟ ده طب الثلاثة بيشتغل على ده صح؟ فالاثنين بيتخانقوا مع بعض ده مع الدكتور على الدكتور ينتهي القصة إن الإنسان ينتهي منين؟ الريزاكتيز ما خلوش يشتغل. أنا ممكن أسمي الإنسان هامر أو إيه ريزاكتيز إن هيدي الخلطة. صح؟ اللي جاي أقول لك أنت في إيه معنى الحركة دي؟ أقلل تكوين الكوليسترول، أقلل الإنزوجين أوف كوليسترول. طب ما أقول لك أوف كوليسترول. يعني احنا اتفقنا ان اي قشره فيها ايه؟ ريسبتور 4 ال دي اف فيقوم عامل أفر الدوريشن الـ MDN ريسبتور ومساحب الكوليسترول اللي موجود فين؟ في البلازما ومتشال على الـ MDN ومديه يخرج عشان يكون فيه الكواليتي بتاعته. بعد كده هيقول لك كده أنا استفدت إن الـ MDN قل بالظبط وهو ده هدفي. يبقى النقطة دي يقول لي اكتشفنا بعد كده بقى ان الاستاتين دول كمان مش بيقللوا بس الكوليسترول ده بيقللوا كمان الدرجة بس بيقللوا مش عليه طالما بيقللوا الاثنين يبقى الانفاع الكهربائي كومباين الهاي بعد كده اكتشفت حاجة جميلة ان الاستاتين كارديو بروتكتيف يعني ايه كارديو بروتكتيف؟ لان فيهم ميزه حلوه جدا انهم برضه طيبين. يعني لابد تلقط لاين الميوكارد. ده ماشي وايه كمان؟ حاجه مهمه جدا. حد يسمع حاجه اسمها الاترومتر في ايه؟ عارفين ان الاترومتر بتتعمل ايش كده حاجه اسمها اتروما يكسب اتروما. دي لو تحت الدوبه عطى مقر التشغيل تاكد من يمور الدمتر وتاكد تريد الضغط تعمل ايه كده تعمل ايه واللي كان هيقول لي ايه الفكره اللي انا كتبتها مع نفس الكابيتاليزيشن اللي اسمه تصنيف. ان انا همنع اس ايه وبالتالي هقابل اس ايه بروتوكول. كل الناس دلوقتي بعد سن ال 50 بالذات لو عندهم فرد هيلث اس ايه سكيبنج هارد ديزيز لازم ياخدوا اسبرين بعد سن. الكوليسترول في الليفر تحصل أفضل الكوليسترول أو ال بي ال ريسبتور ويستر أبتيك ال بي ال اللي موجود أديشنال ميكانيزم وحكش الثاني يعملوا الدرايف ريستر يعملوا يعملوا ريستر بروتكت حاجتين برضه دايركتور ستابلايز الأسيرون بتاعتين ويعملوا الأسيرون ستابلايز. أوكي أول حاجة بقى دماغ طالعين مستهدف دول تبقى مستهدف. بتاعك تستهدف من خمس ست سنين اكتشفت ان مستهدف دول بيعملوا بوسيطة. ايه هي؟ بيزودوا الاكتيفيتي بتاع النظام المعين في المنطق بتاعك. وما بتزيد الاكتيفيتي بتاع النظام ده يبتدي النظام ده يتخصص في المنطق. وينزل من المصل كرياتينين عشان كرياتينين والكرياتين ده المفروض يحصلوا اليمينيشن سو ايه؟ الكدني والله لو الكدني شغاله كويس مفيش مشكله ولكن لو الكدني بيتشاور عندها فيها سكين بيرنن الكرياتينين هيتجمع يبقى كبير بتتقعه مش طبيعي وتجمع الكرياتينين يبوظ الكدني ابتدى تحصل مشكله كبيره جدا ان الادويه دي بيعملوا مالوباثي والمالوباثي ممكن تؤدي الى غير الفيلير لو كدني ايه؟ كانت تعبانه وابتديت اتخاف جدا من الاحتمال وابتدينا نفكر في ادويه ثانيه كنا بناخدها ازاي؟ وان اوف دي دراج دواء اسمه عنه اسمه حرامي الانسان تقريبا هو كل طاقه راقي والاستعدادات بتشتغل ازاي؟ ده دواء ضريب جدا اشتغل هنا كانت في الانترنت الجوده بتاعته اورالي ما بيحصلوش ابسوربشن خالص. فانا لما تكون الكلام ده الكونستابلين بيتاخد اورالي ما بيحصلوش ابسوربشن. يقعد في الانترنت ويعمل حاجه واحده في حياته. كل ما يلاقي الكوايت نازل يقوم متفق معاه وملزمه في الاسطول. ويمنع اكس ري ابسوربشن. فيعمل انتروكشن لمين؟ الانتيما يبقى سيكولج اسبوع اسبوعين تلاقي مين قبل فين؟ ده الفايل اللي في الليفر ليه؟ عشان كل ما الفايل ينزل عشان يقصوه من ده فين يتراوح؟ كل الطيارين ونزلوا في الاسطول. طب كده الفايل يقل فين؟ في الليفر. طيب كده ده يعمل ايه؟ يزود تحويل الكوليسترول انتو وارد. اسبوع اسبوعين ابتدى مين يقل كمان؟ الكوليسترول. فالليفر وقع في مفر، مفيش يا جدعان كوليسترول. يعمل ايه؟ تاخد من الريزرفوار. تقوم عامل اقل ديوريشن في مين؟ فالال دي ال ريسبتور مستحيل الكوليسترول بتاعك. بتاع البلاد تو ريبليس الديفيشنت اللي مين عملها؟ الكوليسترول بس يصير في هدفي ان مين تاكل يكون الديون في البلاد. يبقى هذا الدواء هينفع في علاج الهايبر كوليسترين. الدواء ده يسيكوستريت فكره سيكوستريشن الفايل، وعشان كده بيسموه فايل اكتر سيكوستر. اللي هنا بقى الكوليسترولين ده ممكن ياكل هواء وما يعرفش يقلل ال اللي جاب هتقول لي ايه؟ هتجيب لي نقطة. يبص في الرسمة كده بعد كده. يعني احنا مش عارفين موجود عليه بعد كده. لو الكوليسترول ده اتحد مع الطالب وعملوا ديكتيشن. وانتربت الديكتيشن ده بالسيكوليشن. وقال لي الفايل في الليفر. والليفر تم تحويل الكوليسترول انتو فايل وقال الكوليسترول ده وابتدى منه مش محتاج كده. طب قال لي انا مش هاخد من الباكتر انا هزود الاندوجن الكوليسترول. وكلكم عارفين الاول ايه الكوليسترول ده غير كلمه الانزيم هيشتغل عشان يكون انذر كوليسترول كده ما كانش الاولين. الكوليسترول كل عمله بيزود الكوليسترول ما تحبش من الزنبور ما تحبش من الموز الكامل وانا عاوز يسحب من الموز الكامل. يا جماعه يقول تعمل ايه عشان اخليه يسحب من الدم؟ في ورا لسه على طول ان الدين كان كومباين كوليسترولين مع الكامل. والناطق يقول لي الادفانتج اوف كومباينيشن اوف تأثير مع الكوليسترول. هيمنع الكومباوند كوليسترول، هتمنع الكومباوند كوليسترول مع بعض يفيدوا بعض يعني. هتقول طب ماشي الاستاتين تاكل الكوليسترولين. هل الكوليسترولين مش هيفيد الاستاتين؟ هيفيدوا. ليه؟ الكوليسترولين نفسه بيقلل الكوليسترول. والكاتب بيقلل الكوليسترول، فما تاخد دورين بيقلل الكوليسترول مع بعض. هتاخد نقطة دوز دوز لنمر دوز واثنين في دوز في دوز. أقوى حاجة في الثالث هي المرة. طبعا الكلام ده كله جاي. هنقول لكم كده حاجة. لغاية دلوقتي احنا خدنا ايه؟ خدنا مجموعة كونات بناخد ايه؟ هذا كونات كيس انتجيتور اسمه الستاتا. المجموعة كانت اسمه الفايل اسيد انفلترا زي الكوليسترول. المجموعة الثالثة بقى كانت هو أنا معاك. يا راجل لو طلعت لك مجموعة من الأدوية بتزود النمبر والاكتيفيتي اوف لايف بروتين لايف. وبصراحة كده احنا بنسميهم لايف بروتين لايف اكتيفيتورز. وقلت لك ان المجموعه دي اسمها مجموعه الفايل بروتين. تقدر تقول لي تستفيد ايه؟ سمس مو مالو بروتين لاجيتا. لو قلت لك الاحتياج بتاعك لازم بروتين لاجيتا. هتقول لي بص لو زودت لك الاحتياج بتاعك بروتين لاجيتا هتزود الهيدروليسيس اوف خلو مايكرون والدي ال دي ال صح؟ وهتتحمل منهم الترايك الترايك اللي موجود فيهم وتودي الاديبوز تيشن وهنتحمل الكارديو مايكرون يودي الكوليسترول بتاعه الليفر وتسكت. طب انت وبعدين؟ هتقول يعني انا قللت الكارديو مايكرون والدي ال دي ال فالدوت الحلو لعلاج الهيدروكلوكيليميا الفيليوليتد اي بي تي ال ريسبتور بتاعت الليفر ويزودوا الابتيت بتاع ال بي تي ال الزيتات وبقى غلط في الكلام. يبقى غلط. لك المايكريت بتشتغل ازاي؟ انت كده سهل قوي. دول لايزو بروتين لايكيت اكتيفيتس. هيزودوا اقول لكم ازاي دلوقتي؟ هيزودوا الاكتيفيتي اوف لايزو بروتين لايكيت. فيعمل هيدروليسيس للخلية ومايكرو والدي ال دي ال فيقلل في البلاط ترايد ترايد وكوليسترول ويعمل ستيميوليشن وبالتالي بيقدر يسيطر في الليفر ويساعد على الابتيك وبالتالي حلوين قوي في علاج الهايبرليبيديميا وذا بيفيد كوليسترولينيا او ترايد ترايدينيا ال اور فاي. هذا الخلاف ان لو انتوا ركزتوا لو انتوا مركزين يعني طيب انت لو ما يقدرش يحس بتاعك يبقى لو جيت لو جيت وحطيته في ال تي كده الجيل اللي يجي في ها؟ الكوليسترول تيجي تروح للليفر يروح من الناحيه دي ومن الناحيه دي فالكوليسترول ده هيقل في البلاد بتاعي في الليفر ايه الكوليسترول في الليفر ممكن يعمل مشكلتين مشكله بسيطه اسمها فلاكس ليفر مش خطه ولكن الكوليسترول الكتير ده بيساعد على تحريك ايه؟ من ايه؟ من الثوم، من الكول ستون. ففي حاجه غريبه حصلت قوي ان الفولبريت كان المريض يشتكي ان بيجيله كول ستون. حد فكر لنا كده. هو ليه اول حصل كول ستون؟ علشان كانوا مايكرو دي ان دي اس فحصلهم هيدروز الكتاب الكتاب رمى الكوليسترول هنا. وحتى الدي ان اس اللي خد الكوليسترول بتاعه ده هنا فزاد الكوليسترول هنا وجاني ده من الانس الزوجيه كوليسترول فقالوا في البلاد ده اللي انا عاوزه تعمل ايه بقى عشان فايبرين دي ما تعملش كوليسترول حط معاه كوليسترولامين صح ليه؟ الكوليسترول عايز الفار فايه الفار يعني؟ فالاكسس كوليسترول بيتكون هنا تحت عشان يجاوب بنات الغالي يتزود ايه؟ الكوليسترول ده حرارة الاكسس فوق التخاطر مع الكالسيوم او مع الفايبرين صح؟ فواحد انا كفايه روح اقول ايه بس انا ما بحبش حرامية وناخد الستاتين مع الفايبرين حصل الموسيقى السوداء ايه؟ طلع ان الفايبرين زي الستاتين يعملوا ايه؟ مالوبس والمالوبس دي تكسر المصل والجسم كرياتينين مدور الجسم فاللي جدع يقول لي بقى في الجمله دي مين يتاخد مع مين؟ مين ما يتاخدش مع مين؟ حرام الستاتين الكوليسترولين يتاخد مع الفايبرين اللي تحت الستاتين صح؟ اللي تحت عشان تمنع كل السوق واللي فوق عشان ايه؟ تمنع الكومبوزات اللي انكريز الاندوجينال كوليسترول. طب ليه ما بيجيش الستاتين مع الفايبرين؟ فجابوا الستاتين ليه الستاتين مع فوق مش مع الفايبرين؟ عشان هيزودوا الاستر كوبايبرتي وممكن تدخلوا عليه ان رينا فيلير لو عنده رينا. لو جاب من حوالي 5 اشهر كده، لو انت عارفين في الجميع كانت تراكم اغراض تم اكتشاف علمي جامد جدا ان في بعض الادويه بتاعت الجينز لما بتتاخد مع ادويه ثانيه بتعمل فشل كده. ودي حاجه معروف وممنوع حد ياخد تطبيق مع اخر مجموعه بقى سهله نيكوتينيك